بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الشيخ رحمه الله كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة. في هذا اليوم ننتقل إلى بحث جديد، وهذا البحث وإن كان فصلا في هذا الكتاب أو كتابا لكنه علم مستقل بنفسه تميز به بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كسيدنا علي وابن عباس وزيد وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما أو عنهم أجمعين. ومعنى الفرائض معنى المسائل التي نقسم فيها التركات. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا مستخلف في شيء من المال أو الأعيان التي يملكها في هذه الحياة الدنيا، وما إن يموت إلا وتوزع هذه التركة ما بين أقربائه على نظام فرضه الله تبارك وتعالى. ولذلك كتاب الفرائض يأتي من جمع فريضة، وهي الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى فقدرها في سهام معينة، ولذلك غلب ذلك الأمر على غيره. فالزوجة مثلا لها الربع، والزوج له النصف عند عدم الولد، وهكذا تستطيع أن تأخذ الفريضة تلو الأخرى. وهنالك شيء يسمى بالتعصيب في هذا الباب، وهو إذا انفرد ولد مثلا أو من له العصب كما سيأتي معنا، وهو من يأخذ المال بعد الفروض. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفرض في الحقيقة بمعنى التقدير. فأنت عندما تأتي إلى التركة وتقطعها، تقطعها أرباعا وأثمانا وأنصافا، وتقطعها أيضا أثلاثا، وبعد ذلك يأخذ كل واحد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الميت إما بقرابة وإما بنكاح وإما بولاء وإما بتعصيب، كل واحد سيأخذ نصيبه. ولذلك الفرض بمعنى القطع، وكأننا نقتطع جزءا من هذه التركة لمن؟ لواحد من هؤلاء الذين هم على قيد الحياة. ولذلك سيأتي معنا أنه لا بد من أن يموت المورث، وأن يكون هنالك وارث، وأن يكون هنالك مال موروث. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة كان ما يسمى بالفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم من المهور مثلا. لذلك لا بد أن يكون هذا الأمر واضحا وبينا. إن الذي فرض عليك القرآن، معنى ذلك أنزل القرآن، بين القرآن، وكذلك بين الفرائض ربنا تبارك وتعالى. وهذا الشيء حلال يأخذه الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، معنى ذلك بين ذلك الأمر. والله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء السهام التي قدرها في كتابه، وهذا العلم الوحيد الذي لا علاقة له غالبا بالاجتهاد، وإنما أنزله الله عز وجل بآيات معجزات في كتاب الله تبارك وتعالى. فكل ما نأخذه من علم الفرائض إنما يؤخذ بالدرجة الأولى من كتاب الله تبارك وتعالى. لقد كان الناس في الجاهلية يورثون أناسا ولا يورثون آخرين، مثلا يورثون من ركب الخيل ولا يورثون من الصغير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. حتى لا يعرفوا أن ذلك الرجل ينبغي أن يكون كبيرا قال ذكر، ليشمل الصغير ويشمل الكبير. كانوا يرثون النساء والنساء لا تورث، فإذا ما مات الرجل جاء أخوه فأخذ زوجته إرثا، أو مات الأب جاء الولد أخذ زوجة أبيه إرثا. هذا ما منعه الله تبارك وتعالى. ولذلك كانوا أيضا في بداية الإسلام يورثون في مسألة الحلف والنصرة، فكان الواحد منهم إذا قال لأخيه: ذمتي ذمتك، ترثني وأرثك، معنى ذلك كل واحد منهم يعين الميراث قبل وفاته، من يموت قبل الآخر منهما يرث الآخر. كل هذه الأمور انتهت عندما جعل الله تبارك وتعالى أولا الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم بعد ذلك أنزل الآيات التي تتعلق بالمواريث، حتى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. ومن هنا الإنسان عندما يكون في مرض الموت لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أنه يستطيع أن يوصي لغير الورثة بمقدار ثلث المال وما يتصرف من التبرعات. في مرض موته يعتبر من ثلث التركة، ولذلك ليس له كل شيء يحسب عليه، حتى إذا ما وصل إلى الثلث حجر عليه ومنع من التصرف على الإطلاق في هذا المال. ومن هنا ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعليم هذا العلم، فقال: تعلموا الفرائض وعلموا، علموا هذا العلم، علموها الناس. إذا لابد أن تكون هذه الفرائض معلومة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. وهذا ما نجده اليوم. فإذا نظرت حتى إلى طلاب العلم فهم أضعف الناس في هذا العلم، علم الفرائض. ترى أن هذا العلم يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى يعني ممارسة لحل مسائله، ولذلك ترى المسائل تنقل ما بين البلاد من بلد إلى بلد. ربما في البارحة مثلا وأنا في درس من الدروس تأتيني مسألة عبر الهاتف مثلا، وهذه المسألة ربما تبعد عنا أكثر من 30,000 كيلومتر، تصورها تأتي إلى بلادنا من بعض الطلاب الذين درسوا عندنا، ماتوا ما عرفوا كيف يوزعوا الميراث، ثم مات قسم آخر، ثم مات قسم آخر، ثم مات قسم رابع، 4 أجيال يموت الواحد منهم تلو الآخر والفريضة ما قسمت حتى الآن. ثم قالوا: ماذا نفعل؟ عند ذلك هذا ما يسمى أيضا في هذا العلم بعلم المناسخات. إذا مات بعض الأولاد، هذا ما يجعل كثيرا في العائلات، أراضي كبيرة، مات الجد، خلف مثلا الجد الأعلى خلف أولادا، الأولاد ماتوا قبل أن يقسموا التركة، خلفوا أيضا، ثم مات بعضهم، ثم أتى واحد وبعد ذلك: ماذا، ألا تريدون أن تعطونا حقنا؟ فيخرج واحد يطلب تقسيم التركة، فماذا يستحق ذلك الحفيد الرابع أو الخامس أو كذا من الجد الأول الذي كان قد ورث هذه القطعة؟ طبعا تضاف إليها أشياء وبعد ذلك يدخل أشياء. ولذلك علينا في هذه المسألة أن ننتبه. الإنسان له حالتان، حالة موت وحالة حياة. هنالك علوم تتعلق بأي شيء بالموت، وهنالك علوم تتعلق بالحياة. ولما كان الأمر يتعلق في حال الإنسان ما بين موت وحياة، لذلك اعتبر هذا العلم بأنه نصف العلم، لأنه يدرس حالة من الحالتين، يعتبر حالة الإنسان في حالة الوفاة. ولذلك عندما يشتهر الناس بالفرائض يتجه الناس إليهم، وهذا العلم لا يقوى إلا على كثرة يعني حل المسائل التي تأتي إليه. وكان الصحابة ربما الكثير منهم يمتنعون عن الإدلاء بشيء إلا هؤلاء الصحابة الأربعة الذين ذكرتهم، وهم سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عبد الله بن عباس، نعم سيدنا علي بن أبي طالب. هؤلاء الأربعة كانوا يهتمون، حتى إن سيدنا علي كان على المنبر وكان يفتتح خطبة الحمد لله الذي له الأسعى هكذا، وسأله بعض الناس عن مسألة فقال له وصار ثمن المرأة تسعة، يعني هذه المسألة صارت بدلا أن تقسم على ثمانية كما سيأتي معنا، هذه مسألة عائلة تعول من ثمانية إلى تسعة، أصل المسألة ثمانية، عدد الفروض فيها تسعة، فكأننا نزيد في الفروض. عندما نعطي الواحد نعطيه من أصل الثمانية، نعطيه من الأصل ثمانية، يعني عندما نعطيه الفرض، عند التوزيع نعطيه من تسعة. وهذه طريقة لا توجد إلا في علم الفرائض. ولذلك اليوم سنبدأ يعني في هذه المسألة، وحذار أي واحد منكم أن يفتي في علم الفرائض إلا بما يعلم قطعا، لأنه ينقل حق، ينقل حقا من إنسان إلى إنسان آخر، قد يكون هذا الإنسان صاحب حق أو لا يكون صاحب حق. ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد أن نتعلم ولا بد أن نسأل، وما من إنسان يصل إلى درجة يعني منتهية من العلم إلا ويوجد من هو أعلم منه. بعد ذلك الآن نبدأ بهذا، بعد هذه المقدمة البسيطة نبدأ في علم الفرائض. قال يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه. اليوم عندنا نحن تركة ميت، ما معنى تركة ميت؟ كل شيء كان يملكه الميت، أموال، ثياب، عقارات، ساتين، مركوب، أي شيء، كتاب، ليس لأحد أن يتصرف فيه. أعطي مثالا بسيطا، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز عند شخص يحتضر، أي يعني قبل الوفاة بقليل، وكان السراج قد شعل أمامه يستضيء الناس به، والإنسان المحتضر يعني في أنفاسه الأخيرة، فإذا ما أعلن الشهادة ونفخ روحه ما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن ينفخ المصباح فيطفئه. ماذا فعل؟ صار الناس في ظلمة. قال كنا نستضيء بإذن هذا الإنسان، واليوم مات هذا الإنسان، مات، وهذا الزيت الموجود في الفتيل انتقل إلى من؟ انتقل إلى الورثة، ولا يحق لنا أن نستضيء إلا بالإذن منهم. تصوروا، حتى السراج قام فطفأ. ولذلك هذه مسألة هامة جدا. إذن يبدأ من تركة الميت، جمعنا التركة بكل أعيانها وبكل أشكالها، وبعد ذلك ماذا نأخذ منها أولا؟ مباشرة نقسم؟ لا، لابد أن ننظر إلى المسألة الأولى. يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ماذا نحتاج من تجهيزه؟ نحتاج بتجهيزه أولا قيمة الماء الذي نغسله فيه، نحتاج بعد ذلك طبعا والسدر أو الصابون الآن، بعد ذلك إلى كفن يستر عورته لا يكون مزدريا فيه سواء كان مغسولا أو جديدا، وبعد ذلك الكلفة التي تكون للدفن. فمثلا لو أردنا الآن أن نقيس هذه المسألة في بلادنا، أنا أريد الآن أن أوضح مسائل واقعية. المسائل في بلادنا اليوم، يعني عندنا في بلادنا ما يسمى بمكتب دفن الموتى، هؤلاء يأخذون مبلغا من المال مقابل أشياء، هذه الأشياء يعني مقابل الكفن والتغسيل وبعض القطن وبعض الكذا يبلغ مثلا قيمة 2000 ليرة سورية مثلا، ليس كثيرا يعني نسبيا بسيط هذا الأمر. يوجد أيضا بعد ذلك أقل الدرجة، رغم وجود أماكن للدفن لكن يوجد كلفة لبناء هذا القبر، لا نحتاج إلى قبر من أعلى الدرجات وإنما نحتاج إلى قبر في مقابر عامة. يعني بعض الناس ربما يأخذ من تركة الميت قيمة قبر اليوم 100,000 200,000، هذا لا يجوز حرام إلا إذا كان بإذن الورثة جميعا. أما عادة القبور مهما ارتفعت قيمتها 3,000-4,000، هذا فقط هذا من مؤنة تجهيز الميت في أماكن موجودة. أما ما يسمى الآن بالإطعام تنزيله يعني هذا لا يؤخذ، هذا حرام. اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قوم محزونون، الجيران هم الذين يصنعون الطعام، هذا شيء ما يفعل والله كسوة عامة لنساء البيت كأنهم يذهبون إلى حفل مثل العسكر، والله خراطة معينة بلوزة معينة غطاء معين، هذا لا يؤخذ من تركة الميت. ما يأتي هذا قيمة القهوة المرة، أجرة القارئ، الكراسي، التمساية 3 أيام 40-50 إلى غير ذلك السنة، كل ذلك لا يؤخذ. وهذه من البدع والتي لم يسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مؤنة التجهيز مهما بلغت اليوم ابتداء من أجرة الطبيب الواجبة اليوم، يعني لا يمكن أن يقبل أي إنسان بالدولة في النظام أن يقال إن فلان مات حتى يعطى تقرير طبي أن فلان، وهذا التقرير فيه أمر حسن. لماذا؟ إن الدولة قررت في هذا الطبيب وعلى مسؤوليته أنه مات، لم يمت من جناية، لم يمت من سم، لم يمت من ضرب، لم يمت من حادث، وإنما إذا مات من تلك الأمور فإنما يلاحق فيها من يلاحق من تسبب بهذه الوفاة. طبعا هنالك أيضا أشياء ستمر معنا، القتل الخطأ والقتل العمد إلى غير ذلك والتسبب والمباشرة إلى غيره، هذه الأمور إذا من الذي يقررها؟ الطبيب. صارت أجرة الطبيب من أجرة تجهيز الميت، شيء جميل. بعد أن عرفنا هذه الأمور إذا أخذنا تجهيز الميت، ثم تقضى ديونه. الديون قسمين يا أخوان، هذه الديون في أشياء متعلقة برأس مال الميت هذا الموجود، يعني أخذ الميت سيارة ما كمل حقها، طيب الآن في دين عليه تتمت قيمة هذه السيارة، عنده براد في البيت ما تمم ثمنه، يعني يوجد ديون، استدان من فلان مبلغ من المال عليه أن يدفعه. هذه ديون تسمى ديون العباد، ديون لمن؟ للعباد. إذا لابد أن نعطي للعباد ديونهم، هذا واحد، ولا بد أن ننظر في دفاتره، يا ترى هذا الرجل هل كان يؤدي زكاة ماله أم لا؟ إن كان يؤدي زكاة ماله فإنه لا شيء عليه بالنسبة لله تبارك وتعالى. طبعا زكاة أقصد فوق ذلك مثلا الكفارات، والله عليه نذر، عليه كفارة، عليه يعني أشياء تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، حتى لو كان مستطيعا ولم يحج هنالك حجة تسمى حجة البدن. هذه الأشياء كلها إما أن يقوم فيها أحد الورثة متبرعا، وإما أن يؤخذ من هذه التركة قبل القسمة أيضا قيمة حجة بدل. اليوم قيمة حجة بدل حقيقية، يعني بكلف اليوم الحج 60-70 ألف ليرة لابد أن يؤخذ منها. ما يفعل بعض الناس أنه يأتي إلى بعض الناس ويعطيه مبلغا زهيدا من المال على أن يحج، هذا يعني فيه إشكال، ما تبرأت الذمة تماما، فيها إشكال. لا أقول لا تصح يعني إذا رضي، لكن غالبا أن الناس ربما يرغبون بالأقل، لكن لا نريد منا ما دام أن هذا المال موجود. فقد يأتي بعض الناس ويأخذ من تركة الميت حج 100,000 ليرة وبعد ذلك يصرفها 20 لواحد، هل يصح ذلك؟ لا، هذا أخذ المال سحتا ما بين الطرفين. إذن أعطينا تجهيز الميت في الدرجة الأولى، ديون الله تبارك وتعالى زكاة، كفارات، حج إلى بيت الله الحرام، عمرة، هذه الأشياء إذا لم يقم بها. بعد ذلك مثلا لو افترضنا أن التركة لنفترض مليون ليرة سورية، قدرت بالقيام بمليون ليرة سورية، وجدنا أن الحقوق التي تتعلق لله وحقوق الميت، يعني الحقوق التي تتعلق على ذمة الميت وحقوق لله تبارك وتعالى وللآدمين، كل هذه الديون بلغت 100,000، ماذا بقي؟ 900,000 ليرة سورية. 900,000 ليرة سورية كان قد أوصى بثلث ماله لبناء مسجد مثلا، أو يدعم في بناء أي مسجد كان، أو لجهة قربى، إذن يشترط أن تكون فيها متقربا إلى الله عز وجل، والله أن يوقف على مثلا شرابي الخمور أو على الزنا أو على ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز. إذن لابد أن تكون في طاعة لله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. إذن من بعد الوصية، لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية؟ الدين يوجد من يطالب به، الوصية لا يأتي المسجد، أرض المسجد تقول في هنالك مال عند والدكم أعطونا إياه، لا يوجد مطالب. المطالب هنا ذمة من؟ ذمة الأولاد، ذمة الورثة، قبل أن ترثوا عليكم أن تدفعوا ما عليكم من الوصية التي خلفها والدكم ولذلك أو ميتكم، ولذلك هذا أمر لا يعلمه إلا الله، قرأتم الوصية بينكم وبين أنفسكم فعليكم أن تنفذوها. ولشدة الاهتمام بها قدمها الله لفظا مع أن الدين مقدم عليها شرعا، قدمها لشدة الاهتمام بها لعدم وجود المطالب أصلا بها. هذه الوصية كل التبرعات التي حدثت في مرض الموت تعتبر من هذه الوصية، تعتبر من الوصايا. نعم. ثم وصايا، ما قال وصية، قد يخلف الإنسان 50 وصية لا تبلغ ثلث الماء، ما لنا علاقة، يعني ننظر إلى الوصية تلو الأخرى. ما يوصي بعض الناس بأن يبكوا عليه يخالفوا في مسألة الشريعة، هذا لا ينفذ، يعني والله يعني طالعوا عملوا لي أدر، ابكوا علي ولولوا اصرخوا طالعوا لي جنازة مرتبة إلى غير ذلك، هذا كلام فارغ. في بعض الناس يريدون هكذا، لا تفعلوا هذا، لا تقيموا حفلا بعد وفاتي إلى كذا، كلام فارغ ما لا قيمة. نائما ننظر ونقيس على مسألة الشرع. إذن من ثلث الباقي، أحيانا لو جاء الدين فاستغرق كل المال، في وصية؟ لا يوجد وصية، خلاص انتهينا. وقد اختلفوا هل التجهيز مقدم على الدين أم لا، يعني بعد ذلك ربما نأخذ من بعض أموال المسلمين. على كل حال مسألة بسيطة هذه، يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه. قلنا الديون مقسمة إلى قسمين، قسم لله وقسم لعباد الله، لا بد من أدائه. ثم بعد ذلك الوصايا، لكن الوصايا ضمن الثلث، بعد ذلك بقي عندنا ضمن الثلث. إذا زادت الوصية على الثلث ورضي كل الورثة، يعني مثلا أوصى بشيء ربما يستغرق ماله، وهذا الميت له فقط مثلا ولدين أو 3 أو 4، كل واحد منهم بعد أن صار المال في يده قال أنا أحب أن أنفذ وصية والدي، ما في حياء، يجي الأكبر يقول أنا بدي وصي، شو رأيك؟ يحرجه، ما في إحراج في هذه المسألة، يوزع المال أولا، وبعد أن يوصل الحق إلى يديه وقادر على التصرف فيه عند ذلك يقول أنا أحب أن أنفذ الوصية ولو زادت على الثلث، هذه مسألة أخرى. قال ثم يقسم الباقي، قلنا مليون راح منهم 100 صفي 900، راح 300 وصايا جدلا، قال بثلث المال لأنه بسط المسألة، بثلث المال بقي 600، 600 تقسم على من؟ على الباقي. مثلا لو نعطي مسألة بسيطة من أبسط المسائل، والله عنده مثلا 6 أولاد فقط، 6 أولاد يقسم على عدد رؤوسهن، 6 أولاد كل واحد 100,000، 100,000 انتهت المسألة. إذا كانوا 12 كل واحد 50,000 على عدد الرؤوس، 60 كل واحد 10,000 انتهت المسألة مهما كان. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا كان عنده 5 أولاد وبنتين، 5 أولاد كل واحد 100 100 100 والبنتين كل واحدة 50، فالمسألة تقسم أيضا صارت 12، الذكر يأخذ 2 والأنثى تأخذ 1. من أين أخذ الفقهاء كلمة الثلث؟ أخذ الفقهاء كلمة الثلث من قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما مرض سيدنا سعد في مكة وأراد أن يوصي بماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذه الوصية فقال أوصي بكل مالي، بعد ذلك بثلثي بنصف، حتى وصل إلى الثلث كان لم يكن له إلا ابنة واحدة فقط، ويريد أن يتوزع يوزع هذا المال، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الثلث والثلث كثير، لذلك قالوا لو كان أدنى من الثلث بقليل يوافق السنة أكثر. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذره فقراء يتكففون وجوه الناس، وعسى الله أن وعسى الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى الحديث أن تكون بعد ذلك صحيحا وينفع بك أناس ويضر بك آخر، عسى الله أن يرفعك إلى العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عوفي سيدنا سعد من مرض كان يخاف أنه يموت في مكة، وبعد ذلك ماذا حدث؟ تزوج وولد له أولاد وفتح الفتوحات، وفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام ينفع بك أقوام، كل الناس الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسبب الجهاد كانوا في صحيفة أعماله، ويضر بك آخرون، كل ناس دفعوا أموالهم جزية أو دفعوا أموالهم غنيمة أو فيئا للمسلمين، هؤلاء أصابهم الضرر الدنيوي بسبب جهادك في سبيل الله عز وجل، ويضر بك آخر. قال ثم يقسم الباقي بين الورثة. قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه. الآن أيهما يقدم؟ قلتم سابقا أنه مؤنة الميت والديون، كيف في عنا أولويات ضاقت هذه، إذا كان الأمور متسعة والله عنا كما قلنا 1,000,000 وبلغت كل الديون والوصايا كل الديون التي والتجهيز ما بلغت 100,000 أمر سهل، معنا مال لسه الهامش كبير، لكن أحيانا مال قليل وطلبات كثيرة. الآن هذا الميت عليه زكاة لم يدفعها في سنة من السنوات 2,000 ليرة سورية مثلا، وتجهيزه 3,000، ماذا نفعل؟ نؤدي الزكاة وبعد ذلك نقول للمسلمين جزاكم الله خيرا أخوكم مات، ألا تجهزونه من أموالكم؟ الزكاة مقدمة على تجهيزه على قيمة الكفن الذي نريد أن نجعله. قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني، عندنا هذه المسائل يعني كان هنالك عبيد، والعبد قبل أن يورث يترى لو قتل العبد مثلا أو جنى فصار في رقبته، بيقولوا في بعض الأشياء متعلقة بالميت بالسيد أشياء متعلقة بالعبد، هذه الأشياء المتعلقة بالعبد عندما ينقلب حرا مثلا يعتق فعليه أن يؤديها، أو إذا مات ومعلق برقبته شيء يباع ويسد هذا من قيمته. يا ترى إذا كان هذا الجاني أي العبد قد تعلق برقبته شيء فإنه يباع، وبعد ذلك هذا البيع الذي يباع فيه يسد الديون منه. كذلك المرهون، لا يقول رأسا الوارث هذا البراد وهذه السجادة، طيب ابحث هذه البراد لمن؟ قال والله هذا البراد موجود رهن لفلان، من له أعطوا البراد وخذوا المقابل، على أي شيء مرهون؟ قال وضع البراد وأخذ منه 1,000، الآن نعطيه البراد ونأخذ 1,000، إذن الذي دخل في التركة 1,000 أم البراد أو السجادة المرهونة؟ لا، المرهون يكون لصاحبه ونحن نريد المال الذي رهن به. كذلك والمبيع إذا مات المشتري مفلسا، مثلا جاء بعض الناس، في بعض الناس تحب الفخر لكن لا تفكر في العقل أبدا، عندما مات جاء الديانة واحد قال أنا بيع طعام كنبايات، ثاني قال أنا بيع سجادة، ثالث نقول له تحققنا من ذلك الأمر، تعال أنت ماذا أعطى؟ قال أعطوني سجادتي أنا ولو كانت مستعملة أحسن ما أدخل مع الغرماء. مات مفلسا، هذا أخذ سجادته وهذا أخذ براده والثالث أخذ كراسيه والخامس حتى ما بقي شيء. إذن هذه الأشياء إذا كل شيء مباع لهذا الميت وما زال موجودا فصاحبه أولى به، يأتي ويأخذه. إذا مات المشتري مفلسا كل هذه الأشياء قدمت على ماذا؟ على مؤنة تجهيزه، والله أعلم. عرفنا الآن ما هي الحقوق قبل أن نكفن الميت، هذه حقوق هامة جدا، حقوق الله، حقوق العباد، بعد ذلك مؤن تجهيز الميت. الآن ننتقل إلى بحث جديد، اليوم نأخذ عنوانه فقط، هو أسباب الإرث. ما معنى أسباب؟ أي واحد يرث لا بد أن يكون بين الوارث وما بين المورث علاقة. ما هي العلاقة؟ إما أن تكون علاقة قرابة، نعم، عرق قرابة، أب، أم، الأعلى، جد، جدة، طيب من الأسفل ابن، طيب ابن ابن، بنت بنت ابن، وهكذا ابن ابن ابن وهكذا. هؤلاء في عندهم قرابة. من الحواشي إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، أعمام، أعمام لأب، أعمام لأم، هذه تسمى، طبعا أعمام لأم لا يرثون، لكن أقول قرابات. هذه القرابات إذن في أصول وفي فروع وفي حواشي، هذا سنفصله تفصيلا وفيا إن شاء الله. هذه أسباب القرابة. في عنا هنالك أسباب تسمى بأسباب النكاح. شو العلاقة ما بين الرجل لولا عقد النكاح العقد الصحيح؟ بعقد النكاح صار هذا زوجا وصارت زوجة، فالزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. أما الولاء فهي نعمة أنعم بها المعتق على عبد من العبيد، فصار بعد ذلك طبعا حرا. هذا العبد إذا لم يكن له وارث ومات، لو كان على قيد العبودية من يرثه؟ سيده، صحيح. الآن هو حر ولا يوجد له وارث، نعطي للسيد الذي اعتقه، نعم، هذا. فيرث المعتق العتيق على العكس، يعني العبد لا يأخذ من سيده لكن السيد يأخذ من عبده. ما وجد له أحد، كما يقول الناس مقطوع من شجرة. يا أخي هذا الرجل وحيد، مثال هذا وحيد كثير يحدث عندنا. كيف يكون يأتينا رجل مسلم قبل أن يبدأ، يعني ربما يجعل له معه مال، جاء من بلد كفار، أبوه كافر، أمه كافرة، إخوته كفار، أقام في بلادنا، صار له مال، ولكنه بعد ذلك مات قبل أن يتزوج وأن يكون له، لا له ولاء ولا له قرابة ولا له نكاح. من يرثه؟ بيت مال المسلمين. هذا والرابع الإسلام، فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث من الأسباب الثلاثة. طبعا هذا الكلام أسباب الإرث، من هم الوارثون من الرجال، من هن الوارثات من النساء، هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله كلاما مفصلا، والحمد لله رب العالمين.